أشياء كثيرة جدا في حياتنا نتمنى أنها تستمر، أشياء فيها الخير وإحنا مش دريانين، إلا لما بينقطع هذا الخير بنعرف والله قيمة هذه الأيام التي كنا نشتكي منها ونقول إحنا بنعاني وإحنا مظلومين وإحنا ما خدناش حقنا، ولكن حين تتغير تلك الأيام إلى أيام أخرى ليس فيها نفس العوامل ونفس الظروف ونفس المعطيات ونفس العلاقات ونفس المعاملات ونفس المسارات التي كانت، يبدأ الإنسان يتمنى مثل هذه الأيام تعود مرة أخرى وأن يحسب بها التصرف أكثر إذا أمكن ذلك، ولكنه لن يمكن، لا يستطيع ذلك لأنها ظروف جعلته بهذا الأسلوب بهذه الطريقة لا يستطيع أن يغيرها إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى أو بمعجزة من عند الله سبحانه وتعالى أنه يكتب له طبيعة أخرى يتعايش بها في تلك الظروف التي كان بها التي كان فيها ومر بها. أنا متذكر تلك الأيام في طفولة الواحد كان علاقاته مع أصحابه ما أجملها، أحلى من الدراسة وهي مع الدراسة يعني، ولكنها كانت بتعمل جو آخر للإنسان بتخليه يعني يكون مندمج معهم أكثر من اللازم، ولما يجي والله يذاكر يلاقي نفسه فيه تعبان وقلقان يا دوبك بس يحط يعني يقدر يذاكره، ما كانش يعني زي دلوقتي كده وقت الواحد لما بيجد نفسه في فرق لما كبر، ودلوقتي كان بركز في شغله في جهده طبعا عشان يعمل هذا الشيء في تلك الفترات كان بفلوس الدروس الخصوصية يسموه ان انت والله تجيب مدرس خصوصي عشان يقعد يركز معاه، ولكن مدرسة الفصل بتاعنا كان فيه كام عدد كبير جدا، لا طبعا اضعاف يعني فترة بردك اللي احنا كنا عايشينها تعتبر رخاء بالنسبة للفترة اللي عايشينها اللي عايشوها دلوقتي حسب ما الواحد بيسمع الكلام، ولكن نقول الحمد لله الظروف الصعبة دي تخلي الانسان لما بيخرج منها بيستطيع ان يتعايش مع ظروف يعني صعبة يجدها سهلة. بمعنى ايه؟ بمعنى الانسان لما يتضرر تدريب صعب كده ويقشاق وإشياء زي كده ويجي يواجه والله يعني اشياء يجدها اقل منها اقل من المستوى اللي اعتاد عليه فبيبرز وبتفوق في هذا الشيء، ولذلك الناس كتيرة من دول العالم الثالث لما تروح الدول العالم المتقدم بتبرز وبتنبغ، ليه؟ نظرا للضغوط اللي متواجدة في دولته في الهند مثلا ولا مش عارف في أفريقيا ولا في أي دولة أمريكا الجنوبية، نظرا لأن الظروف بتاعته شقة صعبة، فلما يروح بلاقي الحاجات السهلة، الحياة السهلة في الدول المتقدمة إمكانيات وقدرات توفير يعني ونظام وأشياء زي كده بيروح متفوق على طول، وما أكثرهم اللي بياخدوا جوائز لما بيخرجوا برا أو بيصبحوا في مراكز مرموقة. ونور ربنا ينور لنا طريقنا ويصرف عنا كل سوء وبلاء وفتنة وشر، وينجينا من المخاطر ومن المتاهات ومن المطبات ومن الأذى ومن الضرر ومن الخطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن في ظروف بتتغير، حياة مش مستمرة كما هي، أنا أتمنى مراحل كثيرة جدا أنها تعود مرة أخرى في حياتي سواء معاكم أو مع أو لوحدي أو مع الآخرين أيا من كان، ولكن هناك مراحل ما فيش حد بكيف، وهناك من رحل من على الحياة وهناك من رحل من يعني المدينة أو من الجوار، تغيرت الظروف، الظروف بتتغير فتجعل الإنسان يتعايش معه سواء استطاع أنه يوفر جو ملائم ومناسب ومشابه أم لم يستطع، فدي بقى حاجة عند علم الله سبحانه وتعالى حسب قدرة الإنسان في تلك المراحل. فاللهم اكرمنا بكرمك ويسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا، آمين يا رب العالمين. وتولانا برحمتك وعفوك ومنك وعطاك واسع مغفرتك، والحمد لله على كل حال.